أعلن الضاقات ساعة الجامعة السابعة في إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، تقرأها جيهان طلعت. في هذه النشرة، مجلس النواب يعقد جلسة طارئة اليوم. طلبة وطالبات الثانوية العامة يواصلون تسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات. البرلمان العربي يؤكد تضامنه مع السعودية في تصديها بكل حزم للجماعات الإرهابية. روسيا تحذر الولايات المتحدة من قطع العلاقات إذا وصفتها بالدولة الراعية للإرهاب. الكونغرس الأمريكي يقر خطة بايدن للمناخ والصحة. النشرة بالتفصيل. صرح المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب بأن المجلس مدعو للانعقاد في جلسة طارئة اليوم، وأوضح أن الجلسة الطارئة لمجلس النواب ستعقد الساعة 12 ظهرا، وذلك للنظر في أمر عاجل. يواصل طلبة وطالبات الثانوية العامة تسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات، وذلك على موقع التنسيق الإلكتروني ومعامل الحاسب الآلية الموجودة بالجامعات الحكومية. هذا وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عدد الطلاب المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 25 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني. وأكدت الوزارة انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، مشيرة إلى إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء بعد غد الاثنين، حيث سيتم غلق الموقع إذانا بانتهاء المرحلة الأولى للتنسيق. أدان البرلمان العربي عملية التفجير الانتحاري بحزام ناسف التي قام بها مطلوب أمني سعودي أثناء محاولة قوات الأمن إلقاء القبض عليه في مدينة جدة، مما أسفر عن مقتل المسلح وإصابة مقيم وثلاثة من رجال الأمن السعودي. هذا وأكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي تضامن البرلمان مع السعودية وثقته في قدرتها على حماية منشآتها الحيوية وأمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، والتصدي بكل حزم للجماعات الإرهابية. في انعكاس للأزمة السياسية التي يعيشها العراق، بدأ أمس الخصوم السياسيون للزعيم الشيعي مقتدى الصدر في الإطار التنسيقي اعتصاما مفتوحا قرب المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، ويطالب مناصر الإطار التنسيقي باستكمال عمل البرلمان العراقي والالتزام بالشرعية الدستورية والدخول في حوار بين الكتل السياسية. يأتي ذلك في الوقت الذي واصل فيه أنصار مقتدى الصدر اعتصامهم داخل البرلمان العراقي للمطالبة بحله وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة. أيها السادة، هذه الأنباء تأتيكم من القاهرة. أعلن مسؤول روسي كبير أن موسكو أبلغت الولايات المتحدة بأن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ستتضرر بشدة وقد تنقطع إذا تم إعلان روسيا دولة راعية للإرهاب من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي على خلفية الحرب في أوكرانيا. في سياق متصل، أعلن الجيش الأوكراني أن مدفعيته أصابت مستودع ذخيرة تابعا للقوات الروسية بالقرب من جسر رئيسي في جنوب أوكرانيا. هذا وأشار الجيش الأوكراني إلى أنه يملك حاليا القدرة على قصف جميع خطوط الإمداد الروسية في تلك المنطقة. أعلنت الولايات المتحدة أنها ستجري عمليات عبور بحرية وجوية في مضيق تايوان خلال الأسابيع القادمة، وأكد كبير مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون آسيا كورت كامبل أن قوة بلاده ستواصل عمليات التحليق والإبحار الاعتيادية وفقا للقانون الدولي، وبما يتوافق مع التزام واشنطن بحرية الملاحة في مضيق تايوان. يأتي ذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة التوتر بين الولايات المتحدة والصين بسبب الزيارة التي قامت بها مؤخرا رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، والتي تعتبرها بكين جزءا لا يتجزأ من الأراضي الصينية. أقر الكونغرس الأمريكي في تصويت نهائي أمس خطة الرئيس جو بايدن لملف المناخ وقطاع الصحة بتكلفة تتجاوز 340 مليار دولار، وقد دفع النواب الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي باتجاه إقرار هذه الخطة بعد تصويت مماثل في مجلس الشيوخ قبل أيام. وأعلن الرئيس الأمريكي أنه سيوقع الأسبوع القادم على مشروع قانون لتلك الخطة، والتي تهدف إلى تقليص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وخفض أسعار الأدوية والرعاية الصحية في الولايات المتحدة. تراجعت أسعار النفط بنحو 2% في آخر تعاملات الأسبوع أمس بأسواق البترول الدولية، وسط توقعات باستئناف الإنتاج في منصات نفطية بحرية أمريكية في خليج المكسيك بعد تعرضها لعطل فني. وقد بلغ سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس نحو 92 دولار للبرميل بتراجع نسبته 2.4%، فيما وصل سعر خام برنت إلى 98.15 دولار للبرميل بانخفاض نسبته 1.5%. كان خام برنت قد هبط بنحو 14% خلال تعاملات الأسبوع الماضي بسبب المخاوف من أن يؤثر ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة على النمو الاقتصادي، ومن ثم الطلب على الطاقة. وصلت قوات إطفاء تضم أكثر من 300 فرد ينتمون لعدة دول أوروبية إلى جنوب غرب فرنسا للمساعدة على مكافحة حرائق الغابات الناجمة عن موجات الحر والجفاف التاريخية هناك. وفي بريطانيا تم الإعلان رسميا عن اجتياح موجة جفاف مناطق في جنوب ووسط وشرق إنجلترا بسبب الارتفاع في درجات الحرارة التي وصلت إلى 35 درجة مئوية. هنأ وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي لاعب المنتخب الوطني لكرة السلة للشباب تحت سن 18 سنة بعد تأهلهم إلى منافسات كأس العالم 2023 المقرر إقامتها في المجر. كان المنتخب الوطني لكرة السلة قد بلغ نهائي إفريقيا بعد فوزه على أنغولا في نصف نهائي بطولة إفريقيا المقامة في مدغشقر، ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر منتخب مدغشقر غدا الأحد، حيث يعد منتخب مصر لكرة السلة للشباب هو ثاني أكثر الفرق تتويجا ببطولة إفريقيا تحت 18 سنة برصيد 5 ألقاب. حالة الطقس: يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس شديد الحرارة مع ارتفاع نسبة الرطوبة على مدار اليوم في القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء والصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض مدن ومحافظات الجمهورية: القاهرة 34 درجة، الإسكندرية 31، مطروح 30، شرم الشيخ 38، الوادي الجديد 41، حلايب 35، شلاتين 40 درجة. ختام النشرة. مجلس النواب يعقد جلسة طارئة اليوم. طلبة وطالبات الثانوية العامة يواصلون تسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات. البرلمان العربي يؤكد تضامنه مع السعودية في تصديها بكل حزم للجماعات الإرهابية. روسيا تحذر الولايات المتحدة من قطع العلاقات إذا وصفتها بالدولة الراعية للإرهاب. الكونغرس الأمريكي يقر خطة بايدن للمناخ والصحة. من القاهرة قدمنا لكم نشرة الأخبار، قرأتها جيهان طلعت.